قال وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر ابن محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أنبأنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابت قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أحسن التفاسير أن المقصود بالقول الثابت في الحياة الدنيا السؤال أو أن المقصود بقوله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن المقصود بالآخرة عذاب القبر أو المقصود بالآخرة القبر والسؤال الملكين هذا هو المقصود بقوله في الآخرة فإن الله يثبته عند السؤال فإذا سأله الملكان من ربك ما دينك من نبيك ثبته الله فأجاب بالصواب لأنه كان في الدنيا ثابتا على ذلك وثبته الله. وتقدم الخلاف في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وأن المقصود بالحياة الدنيا على ما هي عليه من المعلوم قبل الموت وفي الآخرة بعد الموت في القبر يثبت أيضا فيستمر ويدوم في الدنيا وهكذا أيضا على ما هو عليه عند نزوله في قبره. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. هذا من المواضع التي يسمع فيها الموتى وهي عند تولي أصحابه بعد دفنه يسمع قرع نعال وليس سماع الموتى مطلقا فالموتى يسمعون لكن في مواضع معينة وأما سماعهم مطلقا فهذا لم يأتي عليه دليل السماع المطلق لم يأتي وأما السماع المقيد بالمواضع فثابت فلا ينفى سماع الموتى مطلقا ولا يثبت لهم مطلقا فهذا خطأ وإنما بالتقييد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام أهل قليل بدر وهكذا أخبر هنا أيضا أنهم سمعوا وبعضهم يتدرع بهذا إلى الشرك العياذ بالله يتدرع بهذا إلى أن يقع في الشرك بالله فيزعم أن الموتى يسمعون والموتى لا يسمعون هذا الأصل فيهم إلا فيما جاء فيه الدليل إنك لا تسمع الموتى ولا تصم الدعاء هذا الأصل وما أنت بمسمع من في القبور. قال فيقعدانه أن أتاه ملكان ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله اعتاد على الكلمة وأحبها وقالها مخلصا فيوفق فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري ما هو حوله أصلا في الدنيا فلذلك يقول لا أدري. والمنافق إن كان يقول اشهد أن محمدا رسول الله لكن ما قالها مخلصا قالها نفاقا ودرءا لقتله وحماية لدمه قالها فلذلك ما يوفق لها لأنه لم يخلص في هذه الكلمة. قال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت. هذه الكلمات تركب هكذا في كلامه وهذا كالدعاء عليه. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عن بسته بن سعد بن كثير قال حدثني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمع حس النعال إذا ولى عنه الناس. وهذا ما فيه دليل على الجواز المشي في المقبرة بالنعال مطلقا، لا يستدل بهذا على جواز المشي في المقبرة بالنعال، بل ينبغي خلع النعال، خلعا عليك فقد آذيت، هذا الأصل. وأما إذا مشى بين القبور وهناك طريق ليس فيها أحد مقبور فلا بأس ويحمل على هذا، فإنهم يدفنون أو تكون هذه المقبرة في الطرف، عادة أن تكون في الطرف، المقابر هكذا تمشي، فيمشون من عنده يدخلوا بنعالهم ويخرجوا بنعالهم. وأما المشي عن القبور بالنعال فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فيحمل على أنهم يمشون في طرق بين القبور، وليس هناك من هو مقبور في هذا الموضع الذي يمشون فيه، أو تكون هذه المقبرة في الطرف، طرف المقبرة، فيدفنون ويمشون فيسمع قرع نعالهم. ونؤمن بذلك أن الميت يسمع في هذا الموضع، إن الميت يسمع حين يسمع حس النعال إذا ولى عنه الناس مدبرين، ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه، ثم يسأل إلهنا سبحانه وتعالى.